مقال بعنوان سلسلة حقائق في التصوف بقلم المجاهد الدكتور كمال الدليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد جاء القرآن الكريم بجملة أحكام قسمها العلماء على ثلاثة أنواع، وهي أولاً الأحكام الاعتقادية، وهي أحكام شرعية ذات طابع عقائدي تتناول الإيمان بالله تعالى وصفاته والإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ونجد هذه الآيات تتناول أيضاً الجانب السمعي في العقيدة الإسلامية كالإيمان بالبرزخ والبعث والنشور والصراط والجنة والنار. وأصبح العلم الذي يختص بهذه الدراسة ويعتني بها يسمى بعلم العقائد. ثانياً الأحكام الفقهية، وهي أحكام شرعية ذات طابع عملي تنظم علاقة العبد بربه وعلاقته بالآخرين. فعلاقة العبد بالله تعالى تتمثل بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وعلاقته بالناس تتمثل بالمعاملات المالية والأحوال الشخصية والعلاقات الدولية وما إلى ذلك من الأحكام التي جاء بها كتاب الله تعالى ناصا عليها تارة أو مكتفيا بها مجملة لتأتي السنة المطهرة كي تبينها وتفصل القول فيها. والعلم الذي يختص بهذه الدراسة ويولي الاهتمام بها ويتشعب في جزئياتها هو علم الفقه. ثالثا الأحكام المتعلقة بسلوك المسلم وتعامله مع الآخرين، وهي أحكام شرعية ذات طابع عملي أيضا، إلا أن العمل فيها هو عمل قلبي ينبثق منه تحديد المعاملة مع الآخرين. فلو أخذنا مثلا التواضع فهو سلوك شرعي أمر به الله تعالى في القرآن الكريم في آيات عدة، وهو عمل قلبي حيث يرى من خلاله المؤمن أن الناس كلهم خير منه وليست له مزية على أحد. لكن هذا الخلق يظهر على صاحبه جليا وتتأثر به الجوارح حينما يتعامل مع الآخرين، فتراه خافضا جناحه لإخوانه لا يضجر منهم ولا يسخط عليهم ويقدمهم على نفسه. والعلم الذي يختص بدراسة هذه الجوانب هو علم التصوف، إلا أن لهذا العلم مزية خاصة لا توجد في العلمين السابقين، وهي أن هذا العلم لا ينال بالدراسة والمطالعة أو المذاكرة فحسب، وإنما هو علم يتأتى بصحبة أهله العلماء العاملين الصالحين ومجالستهم. ومن الجدير بالذكر أن علم العقائد وعلم التصوف لهما أسماء أخرى شاعت عند العلماء، فعلم العقائد يسمى أيضا بعلم أصول الدين، وسماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالفقه الأكبر، ويسمى بعلم الأسماء والصفات. وكذلك علم التصوف له أسماء عدة، منها على سبيل المثال علم التخلية والتحلية، أي التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. ولكل من هذه العلوم الثلاث التي لا يستغني المسلم عن واحد منها مدارس ومناهج سلكها العلماء، وهذه نبذة موجزة عن هذه المدارس. أولا علم العقائد، واشتهر بمدرستين، الأولى مدرسة الإمام أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 324 للهجرة وتسمى بالمدرسة الأشعرية، والثانية مدرسة الإمام أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة 333 للهجرة وتسمى بالمدرسة الماتريدية. وهدف كلا المدرستين تنزيه الله تعالى عما لا يليق به ونشر العقيدة الإسلامية الصحيحة. ثانيا علم الفقه الذي تعددت مدارسه واختلفت مذاهبه تبعا لاختلاف أهله في طرق استنباط الأحكام الشرعية من مصادر التشريع. وهذه المدارس أي المذاهب منها من دثر ومنها ما شاء الله تعالى له البقاء، وهدف كل من هذه المذاهب الفقهية استنباط الأحكام الشرعية من مصادر التشريع الإسلامي ليتسنى لنا العمل بها. ثالثا علم التصوف الذي تعددت مدارسه هو الآخر، لكن اشتهرت مدارسه بمصطلح الطريقة، كما أن المدارس الفقهية اشتهرت بمصطلح المذهب. والمدارس الصوفية كثيرة جدا ونسبت غالبا إلى رجال برزوا فيها، فمثلا الطريقة القادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، والطريقة الرفاعية نسبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله، والطريقة النقشبندية نسبة إلى الشيخ محمد بهاء الدين شاه النقشبند رحمه الله تعالى وقدس الله أسرارهم جميعا. وأتباع هذه الطرق منهم من بقي على نهج السلف من المشايخ رحمهم الله، ومنهم من انحرف عن جادة الصواب فزاغ وأزاغ، فكان سببا لتطاول الجهلة وطعنهم في هذه المدارس وهذه الطرق الروحية جملة وتفصيلة. وسيكون حديثنا في العدد القادم إن شاء الله تعالى عن المنهج الروحي الذي تنتهجه كل من هذه الطرق. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.